بنكفي موضوعنا بنروح على النقطة الرابعة والأخيرة. كان أول نقطة ليوحنا عم نقول إنه برع بدوره المحدود بامتياز بدون ما يطلع لأدوار غيره. التاني نقطة إنه ما تردد إنه يسلم الشعلة لغيره كمان وقت أجى الوقت. النقطة الثالثة إنه كمان المعمدان أعد أتباعه لاتباع قائد آخر. رابع نقطة وأنا كتير حبيتها، يمكن بنفرج عن جد فرجة عظمة هالإنسان، بقول انه ان مشاعر ان الشاعر ان مشاعر يوحنا المعمدان تنسجم مع ما يقر به فمه. شوفوا هالايه بيوحنا 3:29-30: من له العروس فهو العريس، واما صديق العريس الذي يقف ويسمعه فيفرح فرحا من اجل صوت العريس. اذا فرحي هذا قد كمل، ينبغي ان ذلك يزيد واني انا انقص. ليكو شو حلو انه النفاق والكذب ببين هو انه انا فرجي برا شو ما عكس ما في بداخلي. ومرات يمكن بخبي الانسان، معقول يخبي بكلامه باعماله، بس المشاعر بتبين. يعني مرات من كيفك انت منيح وعم تصرف منيح، بس مشاعره بتبين انه في شيء مش مزبوط. بس بهيدا المشهد بهيدي الايات بنشوف انه تعرض يوحنا لتجربة الغيرة، بس غلبها بانتصار كتير عظيم وحلو. يعني بيقول انه انا عم بفرح فرح، وبقول فرحك كمل من ورا اللي عم بشوفه، وانا لازم انقص والله ويسوع انه يزيد. سو كانت افعاله كمان كانت مزبوطة، كان الموجود بقلبه. هذا الشيء كان كتير حلو، وما اهتم بمركزه ولا بشهرته، بس اهتم انه باعلان الحق الذي اعلن له بالنبوه. يعني اعلنت له بالنبوه ايلا، فهو يفرح كل الفرح باثمار خدمه المسيح. يعني هذا كان هدفه. ومن بعد ما قلنا هول الاربع نقاط، نشوف نحن وين من هذا الشيء. يعني انا حبيت هون نقاط لانه تكلموا لقلب المحلات، وهيك حكيوا معي بطريقه هيك حلوه، واجهوني بتحدي انه فينا نحن نفرح بنجاح الاخرين ونفرح بكل قلوبنا، مش بس من برا، بس عن جد بقلوبنا نكون عم نفرح. هذا هو التواضع المطلوب لنحن ننجح بخدمتنا، لننجح بكل شيء نحن بنعمله. ومنا بس كلام، بس بنحكي هيك فيه كمسيحيين، بس هو انقلاب على مفهوم القياده كلها بحد ذاتها. هذول انقلاب بحد ذاته من الاول. بيعرف الخادم انه عنده دور محدود لالله داعية، وما بشتت دعوته بانه يطلع حتى يقبل تسقيف الاخرين، وبفكر بهذا الموضوع. بيعمل بفريق، ودائما لازم يعرف انه انا بفريق، لازم انا اعطي خدمة، مش انا كل شيء بعمل، ولكن جيمي بتعمل شوي، تمار بتعمل شوي، نور بيعمل شوي. وما لازم نضلنا بمكاننا فترة طويلة. أعرف أنا ما في ضلي هون 20 سنة وعم بعمل نفس الشيء، بس أنا في أعطي الخدمة لغيري ليكفي عني. وكمان بدرب الآخرين ليكفوا هالخدمة. ونشوف أنه قالت جيمي أنه في خدام بفلوا بعد 30 سنة بتقلب الخدمة، يمكن بينبسطوا أنه شوفوا أنا بلاي ما عمله، ولكن للأسف أنت قعدت 30 سنة بهالخدمة وما دربت قائد واحد ياخد محلك. هذا شيء محزن جدا. وكمان بيعرفوا انه هيدا الدعوة هي شريفة ومهمة، بس بدي اعرف انه قديه مهمة. انا بالنهاية هويتي بالمسيح هي اهم من انا اكون عندي مركز معين. هيدا يمكن هيك احب احكيه. ما بعرف شو بتحبوا تناقشوا زيادة عن الموضوع، لانه اكيد فيه نحن اتباع، واذا نحن مش اتباع نحن قادة، اذا نحن مش قادة نحن اتباع، وكلنا بنمرق فيه. وللأسف كنا عم نحكي هيك تحت الهواء انه مرات للأسف بكون كنايسنا مثل مراية لمجتمعنا من برا، يعني مجتمعاتنا برا، كان سياسيا كيف بتكمشوا بخدمة. مرات نحن بالكنيسة بتكمش بخدمة، قدرنا ننتبه انه ما نكون هالشي. بالعكس هذا الانقلاب بدور القائد يكون موجود بالكنيسة ويطلع لبرا.